قبل هذا وأريد أن أحصر كلمتي هذه في الشرط الأول، ذلك لأن كثيرا من المسلمين اليوم قد ضلوا سواء السبيل في فهم هذا الشرط، أي متى يكون العمل صالحا؟ إن كثيرين من الناس يتوهمون أن العمل يكون صالحا ومقبولا عند الله تبارك وتعالى بزعمهم بمجرد أن صاحبه مخلص لله فيه. فإذا تذكرتم الآية السابقة مع تفسيرها عرفتم أن هذا الزعم مردود على صاحبه، لأن الإخلاص في العمل شرط واحد من شرطين وليس كل الشرط، لأن الشرط الآخر أن يكون عمله موافقا للسنة. ولكي يعرف المسلم أن عمله موافق للسنة لا بد له من أحد أمرين، إما أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وإما أن يكون سائلا لمن كان عالما بالكتاب والسنة. والواقع المؤسف اليوم أن العلم بالكتاب والسنة أصبح في هذا العدد قط من عدد المسلمين عددا محصورا مذكورا، فقد أعرض جماهير العلماء فضلا عن غيرهم عن العناية بالسنة بصورة خاصة، وذلك يستلزم أن اشتغالهم بغير السنة ولو كان هذا الاشتغال مما هو من تفسير كلام الله أن ذلك لا يفيدهم شيئا كبيرا، لأن القرآن الكريم فهمه قائم على السنة كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في مثل قوله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. والله عز وجل قد صرح في هذه الآية أن هناك قرآنا منزلا وأن هناك بيانا لهذا القرآن المنزل، فهذا البيان هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فإذا لم يكن العالم مطلعا على السنة لم يستطع أن يقرأ القرآن، لأن القرآن وحده دون الاستعانة على فهم السنة لا سبيل إلى فهمه. لذلك اجتمع أهل السنة على أن المصادر التي ينبغي الرجوع إليها في شريعة الإسلام إنما هما مصدران فقط: القرآن والسنة. وما أجمع على ذلك إلا لأن القرآن كما ذكرنا لا سبيل لفهمه إلا بالسنة. ولكن مع هذا الإجماع لم يقم أكثر أهل العلم بما يجب عليهم من العناية بخفة السنة، وقد تفرد في ذلك طائفة من علماء الحديث قديما وأفراد قليلون جدا في العصور المتأخرة، بل إن علماء الحديث الذين خدموا السنة قديما جلهم خدموها من حيث التجميع، إنما القليلون منهم جدا الذين خدموا السنة بتحقيق وتمييز ما صح منها مما لم يصح. وفي مقدمة هؤلاء الأئمة الإمام البخاري والإمام مسلم، ولكن بقيت هناك أكثر الأحاديث تحتاج إلى توقية، وتحتاج كما يعبر علماء الصلاة الحديث إلى تفتيش وإلى تحذير ليتميز منها الصحيح من الضعيف. فالذين اشتغلوا بالتفسير لم يؤمروا العناية الواجبة للسنة من حيث تمييز صحيحها من ضعيفها، لذلك نجد في كتب التفسير كثيرا من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من الصحة في شيء. ولست الآن في صدد ضرب الأمثلة على هذا، لأنني أعتقد أنه لا يبدو أن يكون في أذهانكم بعض تلك الأمثلة، إنما الغرض أن أذكر بوجود الرجوع لفهم الدين الذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم دواء لهذا المرض الذي ألم بالمسلمين، إنما يكون هذا الدين بمفهوم السلف الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام، ولا سبيل إلى معرفة ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.